بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الأدب: باب ما جاء في الاتكاء. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوفي قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة ولم يذكر على يساره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد. فقل لنا ابو عيسى رحمه الله: باب في الاتكاء. الاتكاء هيئه من هيئات الجلوس، وهي ان الانسان يكون معتمدا على يده اليسرى او يده اليمنى، ويكون ايضا فيما اذا كان جالسا متمكنا مثل التربع فإنه يقال له أيضا اتكاء. وقد أورد أبو عيسى هذا الحديث عن جابر بن سمرة أنه متكئا على يساره، يعني أنه معتمدا على يساره وعلى وسادة، والوسادة تطلق على الفراش وتطلق على ما يوضع تحت الرأس، فإنما يفترش الذي يجلس عليه يقال له وسادة، كان معتمدا على متكئا، رأه على وسادة كان متكئا على يساره. وذكر اليسار لا مفهوم له، بل إخبار بالواقع وإخبار بالهيئة التي رآه عليها صلى الله عليه وسلم. وفي بعضها ما ذكر اليسار، والحكم واحد، لا فرق بين الاتكاء على اليمين والاتكاء على اليسار، له ان يتكي على اليمين وله ان يتكي على اليسار. وما يبين ان يعني يبين هذا المعنى هو كون الاتكاء يكون على اعتماد على يده اليمنى واعتماد على يده اليسرى، ما جاء بالحديث الذي فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فجلس وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقل الزور، ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني أنه كان معتمدا أو على أحد جانبيه صلى الله عليه وسلم. إذن الاتكاء هيئة من الهيئات التي يكون الجلوس عليها، وقد جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث، وكما في الحديث الآخر الذي أشرت إليه وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقل الزور، ألا وشهد الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقيل يعني في حديث آكل متكئا، قيل أن من معناه أن يكون متربعا، لأن هذا يعني يكون فيه الشرح وفيه التوسع في الأكل، يعني حيث يكون الإنسان متربع. وكذلك أيضا مثله ما لو كان يأكله معتمد متكئ متنايل على أحد جانبيه. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن إسحاق بن منصور الكوفي وهو السلولي وهو صدوق أخرجه أصحاب في الستة. عن إسرائيل هو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه أخرج أصحابه في الستة. قال: وروى غير واحد هذا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على يساره. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال: هذا حديث صحيح. قال: حدثنا يوسف بن عيسى هو ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن وكيع. وكيع بن جراح الرقاشي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. يقول السائل: ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى؟ الاتكاء إذا كان من ورائه كان يتكى عن وراء هذا الذي جاء النهي عنه وبجالس أن يضعها عن يساره عن وراء. يقول: عن هذه الجلسة جلسة أهل النار الاتكاء على اليد اليسرى خلفه هل هي خاصة في الصلاة؟ النهي عن الصلاة الذي يبدو والله أعلم أنها ليست خاصة في الصلاة. معلوم أن الصلاة الهيئة معروفة فيها، ما فيها اتكاء على الأرض لا من يمين ولا من قدام ولا من يمين ولا من وراء. الإنسان يعني اليدين على الفخذين، هذا موضعهما، ليس له موضع آخر، فسواء اتكاء على الأرض من قدام أو اتكاء من الجانب أو اتكاء من الخلف، كل ذلك لا يفعل في الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا الحديث عن أبي مسعود عطوة بن عمرو الأنصاري البجري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤم الرجل في سلطان، يعني أن السلطان هو الأحق بالإمامة إذا يعني حضر ولو كان غيره أقرأ منه. ومثل ذلك إمام المسجد الخاص الذي هو إمام فإنه أولى من غيره، مما لو جاء أحد أقرأ منه فإن له حق التقدم إلا أن يقدمه الإمام أو السلطان. من قدمه السلطان الحق للسلطان وللإمام إمام المسجد الراتب، فإذا قدم غيره فله أن يتقدم، وأما أن يتقدم بدون إذنه فهذا هو الذي جاء فيه النهي: لا يؤم الرجل في سلطانه، وكذلك لا يقعد في بيته على تكريمته في بيته إلا بإذنه. يعني صاحب المحل يعني هو الذي أحق بالتصرف في بيته، بأن يجعل بعض الناس يجلس في مكان خاص وبعضهم يجلس في مكان خاص، أو يرتبهم وينظمهم على وجه يريده بحيث يكون صدر المجلس يكون فيه أفراد معينين يريد أن يكونوا وآخرون يكونون وراءهم وهكذا، فإن هو له الحق في ذلك، وليس لأحد أن يفتات عليه أو يأتي بأمر يخالف ما يريده ويخالف تنظيمه، بل هو الذي له الأمر فيما يتعلق ببيته والجلوس فيه، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه. تكريمته المكان الذي يعني خصصه ليكرم به أحد، فإنه لا يأتي أحد ويجلس عليه دون أن يكون بإذن منه. قال: حدثنا هناد. هناد بن سري ثقة أخرجه البخاري في خاطئة أفعال عباد ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسماعيل بن رجاء وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أوس بن ضمعج وهو ثقة أخرج مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي مسعود بن مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. والسائل: الإمام إذا كان لا يحسن القراءة فهل يجوز أن يتقدم عليه؟ لا لا، إذا كان لا يحسن القراءة لا يقدم للصلاة ولا يكون إمام الصلاة. إذا كان مقصود أنه يخل بها يعني خللا يعني يستحيل معه معناها فإنه لا يجوز، لا يجوز أن يقدم في الإمامة، لا يجوز أن يكون إماما، لا يكون إماما راتبا. هل السلطان أحق من إمام المسجد؟ نعم، السلطان إذا حضر في أي مكان فهو الأحق. أخرجه قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الرجل أحق بصدر دابته. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريف قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول: بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمشي إذ جاءه رجل ومعه حمار فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنت أحق بصدر دابتك إلا أن تجعله لي. قال: قد جعلته لك. قال: فركب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة. ثم أبو عيسى: باب الرجل أحق بصدر دابته، يعني صدرها المقدم على ظهرها، لأن الدابة إذا كان يردف عليها ويحصل عليها الإرداف فإن الأولى بالمكان الأول الذي يلي عنقها ويلي رأسها هو صاحب الدابة، وغيره يكون وراءه هذا هو الأصل. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي فجاء رجل وهو على حمار فتأخر وقال فقد تأخر عن المكان المقدم في صدر الدابة، وقال: اركب يا رسول الله. قال: المرء أحق بصدر دابته إلا أن تجعله إلي. فقال: قد جعلته. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما تأخر هو إذن له بأن يركب، ولكن صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين هذا التشريع وأن هذا حكم، وأن صاحب المحل صاحب الدابة أحق بصدرها من غيره إلا أن يحصل إذن منه بأن يركب، فإن يركب في الأمام فإنه يصار إلى إذنه، وإلا فإن الرجل لما تأخر وطلب منه أن يركب هو إذن له بأن يركب في الأمام، لأن هذا إذن، لكن أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الشرعي وأن صاحب الدابة حق وأن ذلك يرجع إليه، يعني حتى يعلم أن هذه هي السنة وأن هذا هو المشروع وأنه لا يأتي أحد يتقدم عليه بدون إذنه. فأراد أن يبين ذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من كمال أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد أذن له ولكنه أراد أن يبين أن هذا هو الحكم وأن له أن يتقدم صاحب الدابة وأن يختص نفسه بصدرها إلا أن يجعل ذلك لغيره فإن له ذلك. فهذا من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه الإيضاح والبيان لأن هذا هو الحكم الشرعي وأن صدر الدابة أن صاحبها حق به من غيره، وأنه إذا أذن فإن إذنه يجعل المأذون له يقدم على هذا العمل لأن صاحب الحق أذن له فيه. وفيه جواز الركاب على الداب الإرداف على الدابة، لكن هذا مقيد بأن تكون مطيقة، إذا كانت الدابة مطيقة يردف عليها. هذا الذي حصل وهذا الفعل يعني فيه دليل على الإرداف على الدابة، وقد جاءت أحاديث كثيرة في الإرداف على الدابة، فسيأتي يعني شيء منها. قال حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب كتب إلا ابن ماجه، عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق يهم صدر البخاري بن المفرد ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن، عن أبيه وهو ثقة له أوهام صدر البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن عبد الله بن بريدة أخرج له ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، عن أبيه بريدة وهو ردع بن حسين الأسلمي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة، وفي الباب عن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أبوه سيد الخزرج لأن الأنصار الخزرج والأوس، والأوس سيدهم سعد بن معاذ زعيمهم وكبيرهم، وأما الخزرج فسيدهم سعد بن عبادة أبو قيس هذا. وقيس هذا صحابي كان معروف مشهورا بالطول، كان طويلا جدا، وذكر في ترجمته أن شخصا من الروم طويل طلب من يطاوله، فقيل يعني لسعد لقيس يعني في ذلك، فقال أعطوه سراويلي، فأعطوه سراويله فوصل إلى حلقه، وقيس أخذ أصحاب اثنين ستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرخصة في اتخاذ الأنماط. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هل لكم أنماط؟ قلت: وأن تكون لنا أنماط؟ قال: أما إنها ستكون لكم أنماط. قال: فأنا أقول لامرأتي: أخبري عني أنماطك، فتقول: ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون لكم أنماط؟ قال: فأدعها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب في الأنماط. والأنماط هي الأكسية التي تكون على الفرش وتكون يعني لينة ولها يعني حمل، يعني بحيث تكون يعني وطيئة وثيرة، وتكون فوق الفرش، هذه هي الأنماط. والرسول صلى الله عليه وسلم ايش الحديث قال؟ قال جابر: هل لكم أنماط؟ نعم، يقول: هل لكم أنماط؟ يعني هذه الفرش التي تجعل على اللينة التي لها حمل تكون على الأسرة وعلى الفرش. فقال: قلت: وأن تكون لنا أنماط. وأن تكون يعني من أين يعني لنا؟ يعني كأنها يعني أنها يعني السعة وقلة ذات اليد يعني لا يتمكنون، وإنما يحصلون الفرش بدون هذه الأشياء التي فيها كمال وفيها يعني النعومة وفيها يعني زيادة متعة، وإنما كان شأنهم يعني ما كان كافيا دون أن يكون مكملا وأن يكون يعني زائدا على قدر ما يعني يجلس عليه أو يفترش، وهذا إنما يكون مع سعة المال وكثرته وكثرة الخير. فكانت الأنماط فيما بعد، فكان يقول فكان جابر يقول لزوجته: أخري هذه الأنماط. قال: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون؟ فأدعها. وهذا الإخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم إخبار عن أمر يقع وقد وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. والأمور التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني منها ما يعني يكون سائغا، ومنها ما لا يكون سائغا يعني ما يحصل في المستقبل. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمور المستقبلة، ومنها هذا الذي أخبر به، وهو أمر سائغ، وهو أمر سائغ يعني لا محذور فيه ولا مانع منه. وإن كان التقشف وعدم التوسع والتنعم أن هذا يعني حسن وطيب، لكن من فعل ما هو جائز وما هو سائغ وما هو مباح فإنه يكون معذورا ولا مانع من ذلك. ولهذا جابر رضي الله عنه قال كان يقول لزوجته يعني هذه المقالة، فتقول: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون؟ فكان يدعها يعني يترك هذه الأنماط ولا يجعلها تزيلها بعد أن تقول هذا الكلام. وكذلك أيضا جاء حديث كثيرة في يعني كون هذه الأمة تتبع الأمم السابقة، ومنها ما هو وكثيرا منها ممنوع لا يجوز، والتشبه بالكفار لأنه جاء على سبيل الذم: لا تتبعوا النسائي من كان قبلك حذر القدة بقدر حتى لو دخلوا جحران ضب لدخلتموه. وكذلك جاء: حتى تلد الأمة ربتها وحتى ترى حفاة العلاء العالة رواع الشاي تطاولون في البنيان. هذا سائغ وجائز، يعني وقد وقع صلى الله عليه وسلم كما أخبر. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب من دار ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن محمد بن المنكدر هو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ركوب ثلاثة على دابة. قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا النضر بن محمد هو الجرشي اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لقد قدت نبي الله صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما على بغلته الشهباء حتى أدخلته حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قدامه وهذا خلفه. وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم رأي أبو عيسى هذا الترجمة: باب ركوب على ثلاثة على دابة. معلوم أن هذا بشرط الإطاقة وأنها تكون مطيقة، وأما إذا كان لا تطيق فهذا من تعذيب الحيوان الذي لا يجوز والذي هو محرم. وأورد أبو عيسى هذا الحديث عن سلمان بن أكوع رضي الله عنه أنه قاد دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه الحسن والحسين عليها، يعني وكانوا ثلاثة، حتى وصل إلى حجرته، يعني حتى وصل إلى باب الحجرة ودخل حجرته صلى الله عليه وسلم، يعني قادها إلى باب الحجرة حتى نزل صلى الله عليه وسلم ودخل حجرته عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الحسن والحسين كانا صغيرين، يعني ومعلوم أن الصغيرين يعادلان واحد من الكبار، ولكن الحكم كما عرفنا هو مقيد بالإطاقة. إذا كان دابة تطيق يعني حمل الثلاثة سواء كانوا كبارا أو صغارا فلا بأس، وإذا كانت لا تطيق فإن ذلك لا يسوغ. والرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه الإرداف في هذين الصغيرين وهما الحسن والحسين، وكذلك حصل في قصة أخرى يعني معه ناس صغار منهم في الحالة معهم عبد الله بن جعفر كان من ركب من أركبه النبي صلى الله عليه وسلم معه ومعه الحسن والحسين، وهذا يدل على الجواز لكنه مقيد بالإرداف، وسواء كان الإرداف اثنين أو ثلاثة، حتى الاثنان إذا كانت الدابة لا تطيق الاثنين لا يركبها إلا واحد، وإذا كانت تطيق الاثنين يركبها اثنين، وإذا كانت تطيق الثلاثة يركبها ثلاثة. قال حدثنا عباس العنبري هو عباس بن عبد العظيم العنبري ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن النضر بن محمد وهو ثقة أصحاب كتب النسائي. نعم. عن عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن إياس بن سلمة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو سلمة بن أكوع رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن ابن عباس قوله قدتها يعني أنه أمامه يقودها بالمقود، لهذا المقود هو الحبل الذي يوضع على رأس الدابة يعني يقودها، القود يكون من الأمام والسوق يكون من الخلف، يعني ساق الدابة يعني مشى خلفها يعني يسوقها وقادها إذا أخذ بمقودها وصار يمشي أمامها وكان يمشي أمامها. وبمناسبة ذكر القود يعني والسوق أذكر رؤيا لسماحة الشيخ بن باز رحمة الله عليه، يعني كنت جئت إليه في بعد صلاة الفجر في بيته في يوم من الأيام فقال إني رأيت البارحة أن ذكرة يعني ناقة يعني جميلة أنا أقودها وأنت تسوقها وقد أولت ذلك في الجامعة في الإسلامية. قال وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن جعفر. ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبعة المكثرين من حديثه. وعبد الله بن جعفر رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. وعبد الله بن جعفر يعني كان يعني أحد الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ثلاثة الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في نظرة المفاجأة. قال حدثنا أحمد بن مانيع. نظرة إيش؟ المفاجأة. الفجاء ولا المفاجأة؟ المعنى المفاجأة أو في الشرح الفجاء. قال باب ما جاء في نظرة المفاجأة. قال حدثنا أحمد بن مانيع. قال حدثنا هشيم. قال أخبرنا يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو زرعة بن عمرو اسمه هرم. ثم أرد أبو عيسى باب في المفاجأة نظرة المفاجأة المفاجأة التي هي البغتة الذي يحصل يعني من غير قصد يعني هكذا اتفاقا يحصل اتفاقا هكذا من غير قصد هذه قالها الفجأة أو المفاجأة أو الفجاءة. والإنسان إذا يعني وقع بصره على شيء لا يجوز له النظر إليه فإنه يصرف بصره لأنه معذور في وقوعه من غير قصد من غير إرادة وهكذا حصل اتفاقا. ولكن كونه يدين أو يكرر النظر في شيء ليس له ذلك فهذا لا يصح ولا يجوز. فهذا أورد حديث جرير بن عبد الله أنه سأله عن نظر الفجأة فقال له الفجأة فقال اصرف بصرك يعني أنه من حين يعني يقع على شيء يعني ليس له النظر إليه وقد حصل له من غير قصد فإنه يصرف بصره ولا يدين النظر في الشيء الذي لا يجوز له النظر إليه. قال حدثنا أحمد بن مانيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشيم بن بشير الواسطي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمرو بن سعيد ثقة أخرج له البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. ما نقله الشارح على القاضي عياض أن الحديث فيه دليل على عدم وجوب سفك الوقت لوجهها. ما يدل هذا على أنها غير واجب لأن قضية الكشف المرأة تكشف وجهها في المكان الذي لا يراها فيه الرجال وإذا حصل أنها يعني كانت تمشي في مكان ما فيه رجال ثم طلع رجل وراءها هذا هو الذي يدل عليه الحديث. لا يدل الحديث للنساء يمشين كاشفات وأنه لا يغطين وجوههن وقد جاءت الآيات في الحجاب في حق أمهات المؤمنين وكذلك نساء المؤمنين كأمهات المؤمنين لأن التعليل الذي ذكر الله عز وجل في حق أمهات المؤمنين هو لغيرهن من باب أولى وهو قوله يا لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وهن في الطهارة والعفة والسلامة والبعد من الريبة قيل في حقهن هذا فغيرهن ممن لا يكون كذلك ممن هو دونهن بمسافات طويلة من باب أولى أن يكون يبحث عن الطهر والبعد عن الريبة. والإجماع منعقد على أن أمهات المؤمنين يحتجبن يعني يغطين وجوههن هذا بالإجماع. وغيرهن فيه خلاف ولكن الآية التي فيها الأمر هن بالحجاب فيه التعليل بهذه العلة التي يلحق بهن غيرهن, بل قد يكون من باب أولى, لأن أمهات المؤمنين فيهن ما فيهن من السلامة والبعد عن أي ريبة, وغيرهن ليسن كذلك, فهن بحاجة إلى البعد عن الوقوع في الريبة وفي الشيء المحذور. والأمر الثالث, الأمر الثاني مما يدل على القرآن, الله قال لكل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين, فعطف بناته ونساء المؤمنين على أمهات المؤمنين, فهذا يدل على أن الحكم واحد في حق أمهات المؤمنين وفي حق غيرهن. ثم أيضا مجيء النصوص الأخرى التي جاءت في أن المرأة تغطي رجليها, تغطي رجليها وتنزل ثوبها حتى يغطي قدميها, كما جاء في الحديث ترخي ذراع شبرا بعيد, قالت إذا ينكشوا قدمها قالت تغطي شبرا, ثم يعني معناه بحيث يغطى. وإذا كان الشريعة جاءت في تغطية الرجل, كيف يكون الوجه؟ الوجه رجل أجمل من الوجه, الرجل يعني فيها جمال يستر والوجه ليس فيه جمال يستر, من باب أولى إذا كانت التغطية للرجلين مطلوبة, فإذا التغطية للوجه مطلوبة من باب أولى. وهذا الذي وقع فيه الناس في هذا الزمان هو شيء طارئ, شيء طارئ يعني على الناس, ليس يعني شيئا قديما يعني توارثنه. ذكر الشيخ علي الطنطاوي في كتابه ذكريات يعني ذكر عن نساء الشام, قالت كانت اليهوديات والنصرانيات يعني قبل الحرب العالمية الأولى, وقد يعني رأيت ذلك وأنا صغير, يمشين كاشفات الوجوه في الأسواق, والمسلمات لا يفعلن ذلك, كانوا يغطين وجوههن, كان يغطين وجوههن. ثم إنه يوم من الأيام جاءت وكيلة المدرسة الثانوية كاشفة الوجه, قال فأغلقت دمشق حوانيتها وخرجوا يعني مستنكرين لهذا العمل, كون امرأة تمشي في الشارع مسلمة وهي كاشفة الوجه. ثم الآن هذه البداية والنهاية, الآن في سوريا وفي غيرها من بلاد من كثير من البلاد غير هذه البلاد حرسها الله وحماها, تجد المرأة تظهر صدرها وظهرها وبعض فخذيها, كل شيء مكشوف, المستور أقل من المكشوف, المستور أقل من المكشوف. وكانت في البداية قبل ما فيه إلا اليهوديات والنصرانيات تكشف وجوههن, والمسلمات ما فيهن أحد, وامرأة واحدة بدأت بهذا العمل فحصل هذه الضجة. ذكر هذا الشيخ علي الطنطاوي في ذكرياته, قال أعرف ذلك وأنا صغير. فهذا البلاء الذي حصل للمسلمين في بلادهم المختلفة كله مسايرة للكفار وكله متابعة للكفار الذين انفلتت نساءهم وأرادوا منا أن تنفلت نساءنا, وأرادوا منا أن تنفلت نساءنا حتى يصيبنا البلاء الذي أصابهم. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي ربيعة عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه رفعه قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك. ثم رضي أبو عيسى هذا الحديث عن علي أنه قال لا تتبع النظرة النظرة فإنه لك الأولى وليست لك الثانية, هذا مثل الحديث الذي تقدم, اصرف بصرك يعني إذا حصل وقوع بصره لأول مرة يصرف بصره فلا يديم النظر ولا يعود إلى النظر. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال لك الأولى وليست لك الثانية, أو مثل الذي قبله يعني معناه أنه يصرف بصره وأنه لا يعيد النظر يعني بعد ذلك, وإنما له الشيء الذي حصل في البداية اتفاقا لا قصدا, فالاتفاق قد حصل وهو معذور, وأما القصد فهو غير معذور بل هو منهي عنه. فلا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله, لا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله. ومما يبين أن النساء يعني كنا يعني يحتجبنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إذا هذا يعني إذا أرى الخطر المرأة فلينظر إليها ينظر إليها. يعني وكان جاء في بعض أن بعض الصحابة كان يترصد لها يعني خلسة حتى يراها. فلو كان أن الأمر أنها مبذول لكل أحد تمشي في الشارع كل يراها مو بس الخاطب، الخاطب وغير الخاطب كل يراها. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك شريك بن عبد الله النخعي الكوفي صدوق كثير الخطأ واختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي ربيعة هو عمر بن ربيعة هو ربيعة هو مقبول صاحب داود والترمذي بن ماجه. نعم. ابن بريدة عن أبيه. عن ابن بريدة عن أبيه مرة ذكرهما. والحديث الأول الذي قبله يعني شاهد له، الحديث الذي قبله شاهد له وإن كان فيه هذا المقبول وفيه جرير وفي يعني روايته فيها نظر فيها ضعف من جهة أنه كثير الخطأ وأنه اختلط، لكن الحديث الأول شاهد له. يقول ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية بقصد لكن بغير شهوة إذا كان لحاجة كبيع أو تعليم أو تعلم؟ لا يجوز الإنسان ينظر إلى أجنبية. الله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهم. فالرجل يغض بصره عن النساء والنساء تغض بصرهن عن الرجال هكذا. و الإنسان يمكن أن يعني يبيع ويشتري أولا هي عليها أنها تحتجب، وإذا كان تحتجب لا ينظر إليها. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنه حدثه أن أم سلمة رضي الله عنها حدثته أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وميمونة رضي الله عنها قالت فبينا نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم رضي الله عنه فدخل عليه وذلك بعدما أمرنا بالحجاب فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم احتجبا منه فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى باب في الاحتجاب احتجاب النساء من الرجال. النساء تحتجب عن الرجال وتتستر ولا تظهر زينتهن إلا لمن أبيح لهن إظهار الزينة عنده، وإلا فإن الأجانب لا يظهرن الزينة والجمال الذي جعله الله تعالى فيهن لغير من أبيح إظهاره له. والأدلة يعني كما عرفنا جاءت من القرآن كما أشرت إليه بالنسبة لكون الخطاب لأمهات المؤمنين وغيرهم له معهن تبع، وكذلك ما جاء في بعض الأحاديث من تغطية الرجلين وهي أولى من تغطية الوجه. وهذا الحديث الذي أورده المصنف عن أم المؤمنين عن أم سلمة هو مع ميمونة أنه قال احتجب عن ابن أم مكتوم فقال إنه أعمى لا يبصرنا قال فعميواني أنتما ألستما تبصرانه. والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقواه بعض أهل العلم وصححه، يعني ومن قواه الحافظ بن حجر وكذلك النووي، وفيه نبهان هذا الذي هو مقبول. و قالوا رواية الزهري عنه وهن لا يعرف يعني فيه يعني شيء يعني ترد روايته من أجله، قوى الحافظ ابن حجر يعني هذا الحديث وقواه غيره. وأبو داود في سننه بعدما ذكره قال إن هذا إنما هو محمول على أنه خاص بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهن فلهن ألا يحتجبن عن الأعمال، لهن ألا يحتجبن عن الأعمال. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه لا يراك، فإن تضعين ثيابك ولا يراك لأنه أعمى لا يبصر. فأبو داود يعني بكونه جمع بينه وبين الحديث وقال إن هذا خاص يعني من أنه يثبته أو أنه يعني يرى ثبوته، ولكنه خصص بأمهات المؤمنين لأن الخطاب معهن، وأما غيرهن فقد جاء فيه ما يدل، ومما يدل على أن الأعمى لا يلزم الاحتجاب عنه، ولكن لا يجوز النظر إليه لأن عدم الحجاب شيء والنظر شيء آخر. المرأة لا تحتجب عن الأعمى ولكنها لا تنظر إليه، لكن هذا فيما إذا كان العمى عمى يعني منتهي ما فيه إبصار، أما إذا كان فيه نظر ضعيف وبصر ضعيف فإن هذا حكم المبصرين الاحتجاب يعني يكون عنه، يكون الاحتجاب عنه. ومما يدل على أن الأعمى يعني لا يلزم الحجاب عنه لكن لا ينظر إليه، لأن المرأة لا تنظر إلى الأعمى ولا غير الأعمى، لأن النظر يمكن يترتب عليه حصول ضرر عليها بأن تتحرك شهوتها، لا سيما إذا كان جميلا ومنظره حسنا فإن ذلك يؤثر. فكونها لا تحتجب لا يلزمها الاحتجاب، لا يلزمها الاحتجاب. وما يدل على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر يعني حتى لا يقع البصر على شيء، أما إذا كان الشخص غير مبصر فإنه لا يقع بصره على شيء، لا يقع بصره على شيء. فأبو داود رحمه الله كما ذكرت أطبع على الحديث بقوله إن هذا خاص بأمهات المؤمنين، بخلاف يعني غيرهن فإن حديث فاطمة بنت قيس أنها تعتد عند المكتوم يعني يدل على أنه لا يلزمها الاحتجاب. قال حدثنا سويد. وأما ما جاء من نظر عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة فإن هذا يختلف عن النظر إلى الرجال، لأن النظر من بعد عن ناس يعني يتحركون ويقفزون ويتحركون غير المواجهة أو النظر إلى وجه شخص تراه وترى صفاته وهيئاته كلها غير مجموعة يقفزون ويتحركون. النظر إليهم رسول أذن لعائشة أن تنظر، فيه نظر إلى وجه رجل تتأمل فيه ويكون ذلك سببا لتحرك الشهوة، هذا لا يسوق بالنسبة للنساء ينظرن إلى الرجال. والله عز وجل قال كل من يغضون أبصارهم وكل من يغضون من أبصارهم، فهذا مطلوب هذا مطلوب، لكن الذي جاء في هيئة خاصة مجموعة يتحركون ويقفزون ويتحركون ولا يرى منهم مثل ما يرى من الشخص الذي يكون أمام المرأة يعني تنظر إليه وتتأمل فيه قد يكون جميلا يؤثر عليها. قال حدثنا سويد. سويد بن نصر ثقة أخرجه البخاري تعليقا أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن يونس بن جزيد وهو الأيلي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن شهاب هو الزهري ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن نبهان عن نبهان مولى أم سلمة وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن أم سلمة أم سلمة حد بنت أبي أمية رضي الله عنها أم المؤمنين أخرج لها أصحابه في الستة. لكن كون النساء أيضا يتعودن الاحتجاب مطلقا حتى يعني مع العميان يعني هذا يجعلهن يألفن ويعني يكون على طريقة واحدة مستمرة. لا شك أن هذا أولى، لكن لو كشفت لا بأس لأنه ما يراها، ولكن هي لا تنظر إليه. كل وكل المنافق يغضون من أبصارهن. يقول لا يخفى على شيخنا ما يلقى من محاضرات ودروس عبر قنوات وشبكات الإنترنت، وبعض هذه الدروس والمحاضرات مصحوبة بصورة للشيخ، ما حكم رؤية النساء ومشاهدتهم لهذه المحاضرات والاستفادة منها؟ تستفيد بالنظر، الاستفادة هو من الكلام لا من الوجه. نقول بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز لمن يعظ النساء أن يعظهن بدون حجاب فيجلس على الكرسي وهن متحجبات عنه، أو لا بد أن يحجب أو يطلب الحجاب بينه وبينهن ساتر؟ لا شك أن وجود ساتر هو الذي فيه السلام، هو الذي فيه السلام، وهو يخاطبهن من وراء الحجاب، لأن إذا حصل الجلوس وحصل بدون هذا يمكن يحصل يعني بعض النساء أو بعض هذا يحصل منهن يعني شيء من التكشف بقصد أو بغير قصد، لكن كون أجنبي منهن وهو مبصر فإنه يكون بينه وبينهن حجاب. هنا ما نقله الشارح من الأقوال لو سنفيت عليه، يقول لما قال أفعم ياواني تأثنيت عمياء تأثنيت أعمى ألستما تبصرانه، قيل فيه تحريم نظر المرأة إلى الأجنبي مطلقا، وبعض خصه بحال خوف الفتنة عليها جمعا بينه وبين قول عائشة كنت أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في حرابهم في المسجد، ومن أطلق التحريم قال ذلك قبل آية الحجاب، والأصح أنه يجوز نظر المرأة إلى الرجل فيما فوق السرة وتحت الركبة بلا شهوة، وهذا الحديث محمول على الورع والتقوى. هذا ليس بصحيح. المرأة الله يقول وقل ما يغضون من أبصارهن، ما قال يعني بشهوة أو بدون شهوة، النظر يجلب الشهوة، النظر يجلب الشهوة، ومعان النظر يجلب الشهوة، والله عز وجل أمر بغض البصر، فيحصل من الرجال ويحصل من النساء. وأما قضية عائشة ونظرها للحبشة الذي استدل به على الجواز، قلت أن ليس مثل النظر إلى الرجل يراه في هيئته الكاملة وبصفاته الدقيقة، يعني مجموعة يقفزون ويتحركون ما يرى الرجل على هيئته. يقول وبدليل أنهن كنا يحضرن الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ولا بد أن يقع نظرهن إلى الرجال، فلو لم يجز لمن لم يؤمرن بحضور المسجد والمصلى؟ يؤمرن بحضور المسجد ويغضون أبصارهن، يغضون أبصارهن ويحتجبن عن الرجال، لا يراهن الرجال ولا يرى الرجال. أما كونها ترى يعني من غير قصد فهذا عرفنا هذه نظرة الفجاعة، وأما كونها تنظر وتكشف وجهها وتنظر إلى الرجال وتتأمل فيهم هذا ليس لها ذلك، لكن كونها ترى أشخاص من بعد أو كذا هذا مثل قضية الحبشة الذين يتحركون ويقفزون. وأما كون الإنس يأتينا ويصلينا الرجال حذرهن الرجال احتجبنا ولا ينظرنا إلى الرجال والرجال لا ينظرنا إليهن، ولهذا جاء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، لأن شر صفوف الرجال هو الذي يلي شر صفوف النساء، هذا يجي في الأول يجي في الآخر. قال ولأنه أمرت النساء بالحجاب عن الرجال ولم يؤمر الرجال بالحجاب كذا في المرقاة. نعم الرجال. قال ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال، ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين. صحيح، الرجال لا يستجيبون، النساء يستجيبون، ولكن الرجال لا ينظرون إلى النساء والنساء لا ينظرون إلى الرجال. الرجال يعني حيث شأنهم عدم الاحتجاب، والنساء من شأنهم الاحتجاب ولا ينظرون إلى الرجال. وكل المؤمنات يغضون من أبصارهن. وكون النساء يأتين منتقبات يعني معناه أنها جئن متحجبات. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن الدخول على النساء إلا بإذن الأزواج. قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن ذكوان عن مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أرسله إلى علي رضي الله عنه يستأذنه على أسماء بنت عمير رضي الله عنها، فأذن له حتى إذا فرغ من حاجته سأل المولى عمرو بن العاص عن ذلك، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن. قال: وفي الباب عن عقبة بن عامر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. الدخول على النساء بحلوة هذا لا يجوز مطلقا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلو الرجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وقال: ولما قيل له أرأيت الحم يا رسول الله؟ قال: الحم الموت، الحم الذي هو قريب الزوج مثل أخوه أخوه يعني. فلأن قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت لأنه لا يشترى دخوله وخروجه، بخلاف الأجنبي الذي ما له علاقة في البيت، إذا خرجوا البيت يعني ما في أحد صاحبه ليس فيه يعني يلفت النظر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحم الموت، لأنه هو الذي لا يمكن التحرز منه، ويعني لا يتهم كما يتهم غيره. فإذا حصلت الخلوة بين الرجل وبين يعني بين المرأة وبين أخي زوجها يعني كان مجال للشيطان لأن يرسل بعضهم في بعضا وأن يقرب بعضهم من بعض. ولهذا وجب الابتعاد عن الخلوة في الأجنبية كما جاء في الحديث: لا يخلو رجل من رأه إلا وكان الشيطان ثالثهما. أما إذا كان ليس فيه خلوة فإنما يعني مثلا فيه محارم لها أو يعني فيه يعني يعني عدم الخلوة، فإن هذا هو الذي جاء في هذا الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المرأة أن تدخل في بيتها بيته إلا بإذنه. أما إذا كان هناك بيت مستقل أو محل خاص بالضيفان ومتميز عن البيت وفيه بينه وبين البيت يعني حاجز ولا يعني يمكن الخلوة والاتصال بالمرأة، إن هذا لا بأس به. وكذلك إذا حضر إليها ومعها غيرها أو معها يعني بعض محارمها بإذن زوجها فإن ذلك أيضا لا مانع منه، وإنما محذور الخلوة فيها. هذا هو الذي لا يجوز في جميع الأحوال، لا من أجنبي بعيد ولا من قريب للزوج الذي هو الحمو الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الموت. وحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه الذي فيه الاستئذان أو فعل مولاه يعني يستأذن على أسماء بنت عميس وهي الصحابية التي تزوجها ثلاثة، أولا تزوجها جعفر وليثه عبد الله بن جعفر، وكذلك تزوجها أبو بكر بعده ووردته أحمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة في حجة الوداع، وكذلك تزوجها علي بعده ووردت له، فأرسل إليها يستأذنها فيعني ذهب واستأذن. ثم سأله مولاه قال: كيف يعني فعلت هذا؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. والحديث فيه إسناده ضعف، ولكن الحديث الأخرى تدل عليه في الصحيحين وفي غيرهما: ولا تأذن المرأة في بيت زوجها إلا بإذنه. قال: حدثنا سويد عن عبد الله عن شعبة عقبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحكم حكم بن عتيبة الكندي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ذكوان هو السنان إخوان السنان أبو صالح مشهور بكنيته كما يأتي ذكره كثيرا بكنيته وكان يأتي بلقبه باسمه قليل كما هنا لأن أكثر ما يأتي أبو صالح إخوان اسمه أو بدون اسمه وأما مجيء باسمه فهو قليل وهذا منه وهذا من أنواع علوم الحديث وهي معرفة الكنى معرفة الكنى والأسماء وفائدة معرفة الاثنين أن لا يضم الشخص واحد شخصين إذا جاء مرة ذكوان ومرة أبو صالح الذي لا يعرف يضم ذكوان غير أبو صالح ولكن من عرف أن ذكوان هو أبو صالح وأبو صالح هو ذكوان سواء جاء ذكوان أو جاء أبو صالح الشخص واحد وليس الاثنين. عن مولى عمرو بن العاص مولى عمرو بن العاص هذا يعني غير مسمى مجهول نعم ذكر الشارح من عبد الرحمن بن ثابت لكن هذا ليس هو هذا ذاك أبو قيس ذاك أبو قيس وجاء في حديث أخرى غير هذا الحديث في تحفة الإسراء. لكن نزل من هذا كان مثلا يسمى ذكر لهذا الشيء غير فيه عبد الرحمن أبو قيس عبد الرحمن بن ثابت وقيل ابن الحكم لكن الحديث اللي في الصحيحين هو في معنى هذا في بيته إلا بيده قال عمرو بن العاص عمرو بن العاص رضي الله عنه خرج أصحاب الستة قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عامر الجهني أخرج أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمر أخرج العبادلة وأخرج أصحاب كتب الستة. وجابر الباب ما جاء في تحريف فتوة النساء. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول فضيلة الشيخ ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام وكانت تفلي راسه هذا إن كان هناك مقامية وإلا فإنه خاص بلا شك. يقول السائل هل يدخل النظر إلى الأمرد في حكم النظر إلى المرأة؟ نعم إذا كان النظر إليه يعني تؤثر بلا شك. وهل من لا ينظر إليه كما لا ينظر إلى المرأة؟ وهل من في آية في غض البصر للتبعيض؟ يقولون من يغضوا من أبصارهم؟ يغضوا من أبصارهم؟ ما في تبعيض طبعاً أقصد غض البصر بلا شك. هل يجوز الاتكاء على كلتا اليدين من خلف الظهر؟ والله الذي يبدو أنها من جنس أقول من جنس طريقة التي كان على يد اليسرى أو اليمنى الذي يبدو أنها ما بينهم فرق ما حكم النقاب في هذه الأيام ببروز العينين أو البرقع؟ هل يعتبر هذا حجاب للمرأة؟ هذا أحيانا يعني يكون النساء تفعله وتظهر يعني جزء من محاجرها وبياضها، وقد يكون يعني في ذلك أنها قد في كل كشفت وجهها صير دميمة، ولكن يعني هذا البرقع يعني سترة يعني ذلك الذي يعني لا يعجبها إظهاره. فالمحذور هو قائم يكونها يعني تظهر يعني عيونها شيء من وجهها، يعني النظر تنظر إلى العين تنظر إلى العين وتنظر إلى ما حول العين والمحذور، ولكن كونها تستعمل الحجاب الذي هو الخمار مثل ما جاء عن عائشة كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أحد الركبان سدت إحدانا خمارها على وجهها، هذا هو الذي فيه الكمال وفيه السلامة بخلاف النقاب هذا الذي تظهر فيه العينين ومحاجرها، فإن المحذور فيه موجود وقائم، وقد يكون الأمر أنها تكون ليست جميلة وأظهار هذا المقدار منها يظن أنها جميلة. يقول كذلك بالنسبة للرجلين واليدين للمرأة، هل يجب عليها وجوبا تغطية؟ نعم تغطيها عن الرجال، لا يرون منها شيئا أبدا، الأجانب لا يرون لا يديها ولا رجليها. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأنها تغطي رجليها. في أي سن يلزم المرأة الحجاب؟ وإذا لم تحتجب البنت فهل على الوالد أن يجبرها؟ إذا اشتهيت إذا قاربت أن تشتهى ميزت وصارت قريبة من أن تشتهى فإنها تلزم بالحجاب، كما هو معلوم المرأة قد تصل في 9 سنوات وتلد، كما ذكر عن الشافعي أنه قال رأيت جدة عمرها 21 سنة جدة عمرها 21 سنة. فائدة عنوانها صاحبها من ورع أسلافنا. قال سعيد بن المسيب وهو ابن 84 سنة وقد ذهبت إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى، ما من شيء أخوف عندي من النساء. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال يعني ما تركت بعدي فتنة فأروا على رجال النساء، سيأتي بعد هذا ما تركت بعدي فتنة فأروا على الرجال من النساء، وجاء في الحديث الآخر فإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهو الآن بني إسرائيل يعني يريدون أن يفتنون يعني في النساء كما فتنوا بهن وكما حصل انفلاتهم انفلات نسائهم، يريدون أن يحصل لنا مثل ما حصل لهم. وقال ابن السيرين إني أرى المرأة في المنام فأعرف أنها لا تحل لي فأصرف بصري عنها. نعم هذا الإنسان الذي التزم الطريقة الصحيحة يجد يعني حتى في منامه يعني يحصل له ذلك، مع أن المنام يختلف عن اليقظة، لكن مع ذلك لحرصه والابتعاده يتحقق ذلك حتى في المنام. وحين خرج حسان بن أبي سنان يوم العيد فلما رجع قالت له امرأته كم من امرأة حسنة قد نظرت اليوم إليها، فلما أكثرت عليه قال ويحك ما نظرت إلا في إبهامي منذ خرجت حتى رجعت إليك. يعني ما ينظر إلى موضع رجليه، يعني ما ينظر قدامه حتى لا يرى أحد. يقول السائل يستدل بعض أهل العلم على أن وجه المرأة ليس بعورة بحديث الخثعمية، وأن الفضل كان ينظر إليها وكان ينظر إلى وجهها لا إلى ثيابها، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بشيء، فما رأيكم؟ أولا ما فيه يعني شيء يدل دلالة واضحة على أن الوجه مكشوف، ثم لو كان مكشوف يعني يكون هذا في حال الإحرام، وحال الإحرام يعني فيها في يعني لها يعني يعني بعض العلماء يقول لا يعني له حالة خاصة. وإن كان يعني هذا فما جاء في حديث عائشة وهي محرمة حين يغطين وجوههن عن الرجال الأجانب وكذلك، ولكن يمكن أن يكون يعني هيئتها وشكلها، والمرأة يعني كما هو معلوم حتى لو كانت متحجبة ولو كان يعني قدها وهيئتها ومقاطعها يعني حتى لو كان وجهها يعني مغطى قد يظهر يعني شيء من هيئتها يعجب الإنسان. يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل يريد أن يفتح محل بيع الجوالات، ولكن كما تعلمون الجوالات الجديدة يوجد فيها الكاميرات، وأنا متحرج من بعض الجوالات اللي فيها الكاميرا، فهل يجوز لي أن أفتح المحل وأبيع وأشتري فيه؟ أنصحك بأنك ما تبيع وتشتري في هذا النوع من الجوالات. هذا يقول أشعر بالخوف كلما قدمت على عمل أي شيء، يحدثني الشيطان أني سوف أموت، فيحدثني بأني لا أركب السيارة لأن سيحدث حادث وأموت، إذا سمعت أن فلان مات شعرت بأنني سوف أموت، ظننت أنني سأموت قبل أن أرجع إلى أهلي وأنا في بلد الغربة، وأنا الآن مقيم في المدينة، فكيف أرقي نفسي ولا أحس بفائدة كل ليلة وصباح؟ لا، أكثر من رقية نفسك وأكثر من الدعاء، وتوكل على الله عز وجل، واعلم أن كل أن الآجال مضروبة، وأن أنه لا أحد يتقدم ولا يتأخر، وكن كغيرك من الناس، يعني أنت يعني عليك أن تستشعر بأنك شاذ في هذا العمل وفي هذا التصرف، فحاول أن تكون مثل الناس لا تشد عنهم، ما تصور أنك على حقهم وهم خلافك، بل أنت على حالة ما هي طيبة، عليك أن تبعد من نفسك مثل هذا الخوف ومثل هذا الذي تخشاه، وتعلم أن الأجال كل إنسان له أجل لا يتقدم عليه ولا يتأخر، وعليك أنك ترقي نفسك وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل الشيطان يتسلط عليك بأن تخضع له وتستسلم له وتأتي هذه الأمور على نفسك. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.